رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الصادق الأمين وبعد. فلازلنا مع المراجعة، ولما المصنف تكلم عن الحقيقة والمجاز وبعد أن عرفهما وبين أقسام الحقيقة وانقسام الحقيقة إلى حقيقة لغوية وعرفية واصطلاحية، شرع يبين أقسام المجاز. حد متذكر قلنا المقصود بالمجاز هنا إيش في قوله والمجاز؟ إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. ذكر أعمى من التعريف، يعني اللي هو ما نقل عن معناه نقلا لغويا. أيوة، لمناسبة مع عدم هجر المعنى أصلا. فيكون المجاز المقسم هنا صادقا على المجاز المعرف السابق وصادقا على غيره. طيب، الشيخ بيقول والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل. إيه المراد بالنقل هنا؟ النقل اللي هو المقصود النقل الاصطلاحي ولا اللغوي؟ اللغوي. أنت عارف الفرق بين اللغوي والاصطلاحي؟ نعم. طيب، حد عارف الفرق بين النقل اللغوي والنقل الاصطلاحي؟ والنقل اللغوي طبعا اعم من النقل الاصطلاحي. صحيح. لا، الاشتراك اللفظي ما فيهوش نقل ولا، لأن هو اللفظ موضوع للمعنيين معا. النقل في اللغة معناه مطلق المجاوزة من لفظ إلى آخر. معايا يا مولانا الفخر الرازي، مش كده؟ النقل في اللغة معناه مطلق المجاوزة من لفظ إلى آخر، من معنى إلى آخر. مطلق المجاوزة من معنى إلى آخر، مش باللفظ، يعني المجاوزة باللفظ من معنى إلى آخر. أنا عندي اللفظ موضوع لمعنى، فإذا استعملت اللفظ في معنى آخر ده في اللغة يسمى نقلا. أما النقل في الاصطلاحي فده أخص من النقل في اللغة. النقل في اللغة معناه المجاوزة باللفظ من معنى إلى آخر، أما في المعنى الاصطلاحي فهو المجاوزة باللفظ من معنى إلى آخر مع وجود مناسبة بين المعنى الأول والمعنى الثاني ومع هجر المعنى الأصلي. لكن في اللغة ده يصدق عليه أنه نقل ويصدق على غيره، يعني سواء نقلناه لمناسبة أو لا، وسواء كان مع هجر المعنى الأصلي أو لا. مناسبة علاقة بين المعنى الأول والمعنى الثاني. ومع هجر المعنى الأول. النقل زي ما انا كده بنقل شيء من هذا المكان الى ذاك المكان، ده في اللغه معناه كده. فما اتكلم على نقل الالفاظ في اللغه عند اهل اللغه مش الاصطلاح، يبقى معناه ان انا انتقلت من اللفظ وجاوزت به من معنى الى معنى اخر، سواء كانت هناك علاقه بين المعنى الاول والثاني وسواء هجر المعنى الاول او لا، كل هذا يسمى نقلا في اللغه. لكن في الاصطلاح النقل مخصوص بمعنى معين. ايه هو؟ نقل اللفظ من المعنى الآخر مع ضابطين: وجود المناسبة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، وهجر المعنى الأول. طيب، ده يسمى في اللغة نقلا ولا لا يسمى؟ يسمى. لكن هل النقل في اللغة مقصور على هذا المعنى ولا يشمل هذا المعنى وغيره؟ أيوة، يعني يشمل هذا المعنى وغيره. تمام. كثير من المعاني اللغويه تجد بينها وبين مثلا المعنى الشرعي عموم مخصوص مطلق، بينها وبين المعنى الاصطلاحي عموم مخصوص مطلق. اهل الاصول مثلا، ولا اهل الحديث، ولا اهل الكلام، لما جم استعملوا مفرده عربيه للدلاله على معنى خاص لديهم، لما اختاروا هذه الكلمه دون غيرها؟ خليك انت الان راجل يعني بتضع مثلا مصطلحات كلاميه، لما تيجي تختار من اللغه العربيه مفردات للدلاله على معاني خاصه، ليه ما اخترت هذه الكلمه دون غيرها؟ اكيد في مناسبه، وغالبا بيكون المعنى الاصطلاحي بيكون اخص من المعنى اللغوي، قول غالبا يعني. طيب، يبقى في قوله والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. قلنا المقصود بالنقل هنا النقل بالمعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي، والفرق بينهما أن النقل بالمعنى اللغوي هو نقل أو المجاوزة باللفظ من معنى إلى آخر، مطلق المجاوزة. أما بالمعنى الاصطلاحي فهو المجاوزة باللفظ من معنى إلى معنى آخر لمناسبة بين المعنيين مع عدم هجر المعنى الأول. وقلنا إن في تقسيمة ذكروها أن إيه؟ مع هجر المعنى الأول. وقلنا إن هناك تقسيم يوضح هذه الأقسام. قالوا اللفظ إذا تعدد مفهومه، يعني تعددت معانيه، فإن لم يتخلل بين هذه المعاني نقل. اعتراض ايه؟ هناك تقسيم آخر، هناك تقسيم مفيد لمعرفة هذه المعاني. قالوا اللفظ إذا تعددت معانيه، فإما أن يتخلل بين هذه المعاني نقل أو لا. اللفظ ممكن يكون له معنى واحد وممكن يكون متعدد المعنى، صح؟ طيب، إذا كانت المعاني متعددة لهذا اللفظ، هل على طول هيبقى مشترك؟ قال لي والله إذا كان هذه المعاني، هناك احتمال أو هناك احتمالان، يعني أن يتخلل بين هذه المعاني نقل أو لا. إذا لم يتخلل بين هذه المعاني نقل يبقى ده المشترك على طول اللفظي. عندي أنا احتمال أن يكون الواضع وضع اللفظ لهذه المعاني مرة واحدة، وضع القرء مثلا للطهر والحيض مرة واحدة، يبقى هنا ما فيش نقل فعلا. أو قبيلة مثلا وضعت القرء للطهر وقبيلة أخرى وضعت للحيض، وليس هناك نقل لأن هذه القبيلة ليست بأولى يعني بالوضع من القبيلة الأخرى، يبقى ده على طول المشترك اللفظي. إذا تخلل نقل بين هذه المعاني، فإما أن يكون النقل لمناسبة أو لغير مناسبة. فإن كان النقل لغير مناسبة ده يسمى مرتجلا، وإن كان النقل لمناسبة فإما أن يكون مع هجر المعنى الأول أو لا مع هجر المعنى الأول. فإن هجر المعنى الأول يبقى ده المنقول، وإن لم يهجر إن هجر المعنى الأول يبقى ده المنقول اللي هو قسم من أقسام الحقيقة. وإن هجر إذا إن هجر المعنى الأول يبقى ده المنقول الذي هو قسم من أقسام الحقيقة، وإن لم يهجر المعنى الأول يبقى ده المنقول الذي هو قسم من أقسام المجاز، ويسمى مجازا بالنقل. إذا واضح؟ اللفظ الذي نقل من معنى إلى معنى آخر ولا مناسبة بين المعنيين يسمى مرتجلا. واضح من التسمية مرتجل، ما فيش مناسبة يعني. كأنه وضع أول يعني. إيه؟ كأنه وضع من الأول. كأنه بس هو مش وضع بقى، لأن في وضع أول عندي يعني، في عندي وضع أول منتقل عنه، وفي معنى انتقل إليه. فما فيش مناسبة، فكأنه ارتجال يعني، فيسمى مرتجلا يعني. طيب الاعتراض اللي انت كنت عايز تقرأه يا فخر الدين الرازي في الحاشية، ان قلت ان النقل بالمعنى اللغوي موجود في كل مجاز فلا وجه لتخصيصه ببعض الاقسام. الاعتراض هنا ايه؟ المجاز الشيخ قال لي انه هو اما ان يكون بزيادة او نقصان او نقل او استعارة. وجي عند النقل الشراح والمحشون اختلفوا ايه المقصود بالنقل هنا، فلاقوا ان الكلام يعني لكي يعني يكون صحيحا لابد من تفسير النقل هنا بالمعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي، والمعنى اللغوي فيه عموم بحيث انه يتسع للمجاز كمان، فكيف تجعل النقل قسما من اقسام المجاز صح مع تفسيرك النقل هنا بالمعنى اللغوي الذي يتسع للمجاز، فكيف يكون قسما من اقسام المجاز مع كونه متسعا للمجاز ومتسعا لباقي الاقسام؟ فهمت الاعتراض؟ قبل ما نفهم الجواب نفهم الاعتراض. بالمعنى اللغوي، انت الان فسرت النقل بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي، تمام. طيب المعنى اللغوي احنا قلنا مطلق المجاوزة باللفظ من معنى الى اخر، يبقى مش ده هيشمل المجاز ايضا؟ قلت مطلق المجاوزة يشمل يبقى كيف يكون قسيما لهذه الاقسام؟ يعني نفهم بس الاعتراض، بيقول مش فاهم الاعتراض. ما هو يعني ايه فائدة الانطلاق ناحية الجواب واحنا الاعتراض لابد ان نكون قد تصورنا مفهوم الاعتراض؟ طيب نرى كلام الشيخ يقول: فإن قلت إن النقل بالمعنى اللغوي موجود في كل مجاز لأنه عام من باقي الأقسام فلا وجه لتخصيصه ببعض الأقسام، يعني إذن لا يتضح لنا يعني الوجه جعل بعض أقسام المجاز يسمى نقلا والبعض الآخر تنفي عنه هذه التسمية اللي هي ايه الزياده اللي هي النقل، وتسميه مثلا المجاز بالزياده، مجاز بالنقصان، مجاز بالاستعاره. ده اللي انت اخترت النقل هنا بالمعنى اللغوي. طيب فان قلت ان النقل بالمعنى اللغوي موجود في كل مجاز فلا وجه لتخصيصه ببعض الاقسام، وحينئذ لا يكون المجاز بالنقل مقابلا لغيره. ومن هنا اعترض التاج، ده احد شراح الورقات وشرحه مطبوع يعني. ومن هنا اعترض التاج في شرحه بانه ربما يتوهم من هذا التقسيم ان كل قسم مقابل للاخر، وليس الامر كذلك، بل هذه القسمة متداخلة، فان النقل يعم جميع اقسام المجاز الذي ذكره. طبعا يعني التداخل بين الأقسام ده حاجة قادحة في التقسيم. وأجيب هنا بقى الجواب بأنه لا تداخل، لأن المراد بالنقل هنا اللي هو النقل اللغوي فعلا الذي لا يكون بزيادة أو نقصان أو استعارة. وده يعني فهم من منين هذا الكلام؟ من المقابلة ببقية الأقسام. وأجيب بأنه لا تداخل، لأن المراد بالنقل هنا ما كان بغير زيادة ولا نقصان ولا استعارة، وفي البقية نقل مقيد بزيادة يبقى يسمى مجازا بالزيادة، ونقل مقيد بالنقصان ويسمى مجازا بالنقصان، ونقل مقيد بالاستعارة فيسمى مجازا بالاستعارة. وخليك فاكر ان احنا بعد كده اتكلمنا ان حقيقة مفيش زيادة ولا نقصان. هنرجع نقراها تاني. طيب، ثم رأيت في بعض حواشي مرآة الأصول ما يفهم أن المجاز بالنقل هو العرفية العامة، إلا أن الفرق اعتبارية، هم برضو اتكلمنا عن هذا، وذلك أننا إذا نظرنا إلى استعمال أهل العرف فعرفية فتكون من أقسام الحقيقة، وإن نظرنا إلى أصل النقل فمجاز بالنقل فباعتبار الاستعمال تسمى عرفية عامة ومن أقسام الحقيقة، وباعتبار المعنى اللغوي يسمى مجازا بالنقل أو يسمى مجازا بالنقل، فيفرق بينه وبين المجاز المرسل، لأن المجاز المرسل تلاحظ فيه القرينة لانصرافه إلى المعنى الأصلي لولا القرينة، بخلاف المجاز بالنقل فإنه بسبب غلبة الاستعمال في المعنى الفرعي صارت القرينة غير منظور إليها. باختصار يعني اللي عايز يقوله الشيخ هنا، احنا قلنا قبل كده ان الحقائق العرفية مجازات لغوية، فهو بالنظر الى الوضع اللغوي فانه يكون مجازا لغويا. يعني احنا مشينا على قسمة الحقيقة الى حقيقة لغوية وشرعية وعرفية، فعلى طول ألاحظ إن إن الحقيقة الشرعية، إن الحقيقة العرفية العامة، الحقيقة العرفية الخاصة بالنظر إلى أصل الوضع فإنها تكون إيه مجازا لغويا، فهي هي بس التفريق بينهما اعتباري. فبالنظر إلى أنها قد استعملت فيما اصطلح عليه من المخاطبة تكون حقيقة، وبالنظر إلى أنها قد استعملت في غير ما اصطلح عليه من أهل التخاطب اللغوي فإنها تكون مجازا لغويا. لكن تسمية هذا مجاز مرسل وتسمية ذاك مجاز بالنقل بالنظر إلى ملاحظة القرينة وعدم ملاحظة القرينة، لأن طبعا احنا قلنا المجاز بالنقل لابد من أن كان طبعا النقل الاصطلاحي دلوقتي لابد من وجود المناسبة، ده بالنسبة للاصطلاحي، بالنسبة للغوي المناسبة غير مشترطة، لكن في النهاية لابد من وجود قرينة لكي نعلم ان هذا ايه، يعني انا قد صرف الى هذا المعنى الجديد. لكن في المجاز المرسل لابد من وجود الملاحظة القرينة مع ملاحظة القرينة. أما في المنقول فالقرينة غير ملاحظة، لأن إحنا قلنا مع هجر المعنى الأصلي، فمعنى كده كيف يهجر المعنى الأصلي؟ لما يكسر ويغلب استعمال اللفظ في المعنى الجديد، فنظرا لغلبة المعنى أو غلبة استعمال اللفظ في المعنى المنقول إليه صار اللفظ إذا أطلق ينصرف إلى المعنى الجديد دون المعنى القديم. فعشان الشيخ كده بيقول لي أهو، فيفرق بينه وبين المجاز المرسل بأن المجاز المرسل تلاحظ فيه القرينة لانصرافه إلى معناه الأصلي لولا القرينة. فأنا لما جيت قلت لك رأيت أسدا هينصرف على طول لإيه؟ حيوان مفترس، وقلت لك أرأيت أسدا يقاتل في الميدان بسلاحه هينصرف إلى المعنى المجازي، ولولا وجود القرينة لانصرف إلى الأصل، فصار بخلاف إيه؟ بخلاف المجاز بالنقل، فإنه بسبب غلبة الاستعمال في المعنى الفرعي اللي هو الجديد يعني صارت القرينة غير منظور إليها، يعني غير محتاج انت الى الى الى معرفة القرينة، لان بمجرد ما يطلق الذهن بينصرف الى المعنى الاصلي. في المبادئ المنطقية للشيخ الفيومي بيقول والمنقول هو ما نقل عن معناه الوضعي الى معنى اخر. فإذا قارن النقل علاقة وقرينة فهو المجاز، وإلا فهو عرفي عام إن كان الناقل العرف العام كدابة وضعت لكل ما يدب على وجه الأرض نقلها العرف العام لخصوص الخيل والبغال والحمير لا يزوات الأربع يعني، وعرفي خاص لهم أهل الاصطلاحات أهل الفنون اصطلاحات الفنون إن كان الناقل له العرف الخاص بقوم كالفاعل وضع لكل ذات وقع منها الحدث نقله النحاء إلى الاسم المرفوع، وكالصلاة وضعت للدعاء نقلها الشرع إلى الأقوال والأفعال المعلوم. طيب إيه؟ أيوة ما هو ما الحقائق العرفية منقولة فاحنا هنسميها حقيقة ولا مش هنسميها بحسب احنا ماشيين على اي تعريف. اذا مشينا على التعريف الاول للحقيقة يبقى دي مجازات على طول، اذا مشينا على التعريف الثاني يبقى دي بتسمى حقائق عرفية عامة او حقائق عرفية خاصة، وهي في ذات الوقت مجازات لغوية. ايه يعني ماشي مقصر النقل هنا مجاز النقل ان هو بمناسبه ولكن ليس مع هدف المعنى الاول، مقصد بالنقل اصلا قصد النقل في قصد النقل المجاز قصد به المعنى اللغوي اللي هو مطلق المجاوزه من باللفظ من معنى الى اخر، لكن قيدناه لا بقيد الزيادة ولا بقيد النقصان ولا بقيد الاستعارة. طيب ولكن هو نقل بمناسبة ولكن ما هو قال انه احنا قلنا المقصود بالمجاز ايه اللي احنا بنقسمه؟ مقصود بالمجاز ايوه المجاز الاصطلاحي الذي عرفناه ولا اعم منه؟ اعم منه اللي هو ما نقل لا اللي هو المراد به هنا ما نقل عن معنى نقلا لغويا لمناسبة مع عدم هجر المعنى الأصلي. ده المجاز اللي احنا بنقسمه إلى زيادة ونقصان ونقل واستعارة، والنقل هنا المقصود به النقل اللغوي اللي هو مطلق المجاوزة باللفظ من معنى إلى آخر لكن لا بقيد الزيادة أو النقصان أو الاستعارة. احنا ما نعرفش قصده ايه، احنا بنحمل كلامه على الصحة، فهو الشيخ تكلم بكلام فبيقول بدليل انه قال كذا يبقى لابد انه اراد كذا. طيب مجازات لغوية هو الشيخ في الحاشية هنا كان نقل عن مرآة الأصول هو ما يوضح هذا. طيب في العام، وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. أولا الشيخ الفخر الرازي فاكر إعراب صاعدا إيه؟ العام ما عم شيئين فصاعدا إعراب صاعدا إيه؟ طيب غير الفخر الرازي سيف الدين الأميدي فين طيب؟ احنا عربناها كده؟ طيب شو قلنا حال؟ حال حذف عاملها وصاحبها، والتقدير أي فذهب المعدود صاعدا عن الشيئين. حال حذف عاملها وصاحبها والتقدير فذهب المعدود صاعدا عن الشيئين. طيب الشارح بيقول من غير حصر، من غير حصر في ايه؟ من غير حصر في اللفظ ودلالة العبارة. لكن هل المقصود من غير حصر في الواقع؟ لا، لأن ممكن أستخدم اللفظ العام ويكون يعني الأفراد المتحققة منه في الخارج محصورة. يبقى المقصود هنا من غير حصر، يعني من غير حصر في اللفظ والعبارة، بل العبارة صالحة لأن تصدق على كثيرين مهما زاد عددهم. لكن ليس المقصود من غير حصر في الواقع، يعني لا يكون في اللفظ دلالة على الانحصار. معنى من غير حصر يعني لا يكون في اللفظ دلالة على انحصاره، وإلا فالكثير المحقق الذي تستخدم ألفاظ العموم للتعبير عنه محصور، الكثير محصور مش كده؟ فهنا الشيخ بيقول لي من غير حصر، مع ان احنا بنستخدم الالفاظ العامه للتعبير عن ايه، عن اشياء محصور. اي قيود؟ طيب يعني لو اللفظ ده يتحتم عليه من جديد مع الشرح يشرح من غير حصر بالضبط، ليش يعني خلي كده مساله مفتوحه؟ لا، هو احنا يعني وضحنا يعني دي درجات في تنوير النص اللي هو الشرح والحاشيه، فتحويل ما في الذهن الى شيء مكتوب ده يعني بيقتضي ان الكاتب يرى ان كل ما في الذهن يعني مما يقدر ان يكتب، فمش كل ما في ذهن الإنسان تقدر كتابته، لا لكونه غير مهم بل لشدة وضوحه. وبعد كده احنا بيجي القارئ بيقرأ، مش قاعد قدام الشيخ، ما هو الشيخ لما لو قاعد بيشرح الورقات للطلاب هيتقال كلام كتير صح؟ لكن المحاشي بيضع نفسه مكان قارئ الايه؟ قارئ الشرح. فهو لما الشيخ يقول كده هيتوقع انه ايه؟ هيسأله أو هيزور في ذهن القارئ احتمالات، فيبتدي المحشي يعلق. ده أمر. الأمر الثاني إن هو ممكن كمان تباين أزمنة الكتابة، فيعني ما كان يعني منتشر العلم به لدى قوم لا يكون الأمر كذلك لدى قوم آخرين جاءوا من بعده. يعني فدي أمور كثيرة يعني بتحكم عملية الكتابة. يعني أنت نفسك لما تيجي تكتب، يعني انت لو دلوقتي بتنظر اول مره حضرت فيها مادة مع الشيخ او شرح او كده، تلاقي نفسك بتكتب التعليقات وكنت فاكر نفسك عمال ايه بتضع تعليقات دقيقه. لو طلب منك انت زادك انك تعلق على هتحضر درس للشيخ وتعلق يعني ايضاحات، تلاقي نفسك بتعلق ملاحظات اقل. فبرضه زمن تاليف الشرح، زمن تاليف الحاشيه، ممكن عبارة الشيخ يعني واضح انها يعني بالنسبة له واضحة لا تحتاج الى ايضاح وهكذا. ممكن الشرح وضع وما كانش فيه اشكال، ثم مرت اعوام ومع شيوع المتن وهذا الشرح بين ايدي المشايخ ظهرت اعتراضات من بعضهم، فاتي المحشي ويرد على هذا المعترض مصرحا باسمه تارة، او ان كان يعني لا يعتبره يقول خلافا لبعض الشراح مثلا، ولم يصرح باسم الشراح احتمال يعني اجلالا لهم عن ان يقولوا مثل هذا الكلام او اهمالا لهم، وعدم التصريح يحتمل الاجلال ويحتمل الاهمال، احتمالات مفتوحه. طيب من غير حصر، قلنا يعني من غير حصر في اللفظ ودلالة العبارة لا في الواقع. فعندما نقول إنه غير محصور معناه ألا يكون في اللفظ دلالة على انحصاره، وإلا فالكثير المحقق محصور لا محالة. طيب، الفاظ العموم دي سهلة ما فيهاش حاجة. الشيخ بيقول إن العموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره. قلنا المقصود بالنطق إيه؟ أطلق الله المصدر وأراد اسم مفعول والمنطوق يعني أي اللفظ. طيب الشيخ بيقول إن العموم من صفات النطق يعني من صفات اللفظ. مفهوم الكلام إيه؟ ده منطوقه، منطوق الكلام أن العموم من صفات اللفظ. طيب ومفهوم الكلام أنه ليس من صفات المعنى. وأنه ليس نعم من صفات الفعل وما يجري مجرى. لما قال لي من صفات النطق قال ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجرى. فمنطوقه أن العموم من صفات اللفظ، يبقى ده المنطوق. مفهوم الكلام أنه ليس من صفات غيره زي المعنى وزي الفعل وما يجري مجرى. فالسؤال لما اقتصر المصنف على التصريح بالثاني دون الأول؟ الآن منطوق كلام الشيخ أن العموم من صفات النطق يعني من صفات اللفظ. الكلام له منطوق وله مفهوم. طيب مفهوم الكلام إيه؟ منطوق الكلام العموم من صفات النطق. مفهوم الكلام العموم ليس من صفات غير النطق، يعني العموم ليس من صفات المعنى وليس من صفات الفعل وما يجري مجرى. الآن الماتن بيقول إيه؟ ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجرى. فاقتصر على ذكر الفعل وما يجري مجراه ولم يصرح بعدم بكون العموم من صفات المعنى. فسؤالي لما اقتصر على الثاني دون الأول؟ كده كله فاهم السؤال والاعتراض ولا مش واضح؟ المفروض تتجاوبوا، احنا مش بنشرح، انت الكلام ده شرحناه سابقا. الان احنا بنسال لكن اللي انا ذكرته الان من المعاني مفهوم من كلامه ولا لا؟ صح. بس ما يجري مجرى الفعل، هل المعنى بيجري مجرى الفعل؟ لا، اللي بيجري مجرى الفعل أشياء أخرى زي الإيماء زي كذا. ها ايه معقوله ناسيين كده حاجة سهلة خالص يعني؟ هو الشيخ اقتصر على ما يكون للخلاف فيه فائدة. يعني لو لو لو لو قرر انسان ان الفعل يمكن ان يدعى فيه العموم او ان العموم يمكن ان يكون من صفات الافعال، هتترتب فائدة على الخلاف في هذا ولا لا؟ لان اللي هيقول بان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعم هتلاقيه يعني ينقل حكم هذا الفعل الى باقي الافعال، واللي بيقول لا هيجعله مقصورا على فعله صلى الله عليه وسلم، صح؟ لكن ما الفائدة المترتبة على الخلاف في عموم المعنى؟ ما انت يا ترى اللفظ اللي هو العام العموم من صفات اللفظ ولا من صفات المعنى؟ كده كده العموم ثابت، فما الفائدة التي تترتب إن قلنا أن العموم هنا هو هي صفة لللفظ فقط أو صفة للمعنى فقط أو صفة لللفظ والمعنى معا؟ طالما أن اللفظ الآن اللي هو من ألفاظ العموم قد ثبت له إيه العموم أو الاتصاف بالعموم، في فائدة تترتب؟ ما أنت كده تقول عام وكده تقول عام، فهل في فائدة لما نعرف هو العموم ده وصف لللفظ ولا لفظ لمعنى اللفظ؟ ما فيش فائدة هتترتب على الخلاف في هذا، بخلاف دعوى العموم في الفعل هتترتب عليه طبعا ايه آثار فقهية. فاللفظ هذا اللي هو من ألفاظ العموم، هل يعني كما أنه يوصف بالعموم كذلك يوصف معناه بالعموم أو لا، ولا له اسم آخر مثلا؟ ده مش هيترتب عليه فائدة. طيب، كما في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر رواه البخاري، فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير. كما ده مثال لإيه؟ ايه؟ نعم. كما في جمعه صلى الله عليه وآله وسلم بين الصلاتين في السفر رواه البخاري، فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير، فإنه إنما يقع في واحد منهما. فإحنا قلنا أن الفعل لا عموم له، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر، فهل لو احنا جعلناه عام يبقى ده هيجعل ايه؟ هيجعل الجمع سائغا في السفر الطويل والسفر القصير، ده لو جعلناه عاما، لكن هو لا عموم له، فبالتالي لا يعم السفر الطويل والقصير. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع يا اما كان السفر طويلا يا اما كان السفر قصيرا، فانه انما يقع في واحد منهما. كده كلام واضح؟ في مشكله؟ طيب، يبقى لم يعم السفرين لأجل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في واحد من السفرين، فإما أن سفره كان طويلا وإما أن سفره كان قصيرا، فلا ينزل منزلا العام لاحتمال الخصوصية في ذلك السفر مثلا ككونه طويلا أو ككونه شاقا. طيب، في اعتراض. المعترض يقول هذا الدليل مسلم لو كان الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لو كان المروي جمعا واحدا، لو كان المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع مرة واحدة كان خلاص، يا إما جمع في سفر طويل يا إما جمع في سفر قصير. ده الاعتراض بيقول كده، لسه ما كملناش الاعتراض. وليس الأمر كذلك، لأن البخاري عبر في حديثه عن أنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر. ركز معايا يا مولانا. فدلوقتي المعترض بيقول هذا الكلام نسلمه لو أن الرواة رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع مرة واحدة، لكن ده حديث البخاري اللي رواه أنس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر. وزي ما انتم عارفين، عشان انتم اصوليين كبار عارفين ان ايه، ان كان مع الفعل المضارع بتستعمل للتكرار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، على طول كده ايه بنفهم ايه التكرار، ان ده ما كانش عمله مرة واحدة يبقى معنى كده كان يجمعه، يبقى ده حصل منه اكثر من مرة. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في قصة سيدنا إسماعيل، قال إيه؟ كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، يعني ما أمرهمش مرة واحدة، أمرهم مرة واثنين وعشر، أو كقول العرب كان حاتم يكرم الضيف، وهذا عرف الناس. إيه الجواب بقى يا سيدي؟ المعترض دلوقتي بيقول يعني سلمنا كلامكم لو كان قد جمع مرة واحدة، لكن واضح إنه جمع أكثر من مرة، فممكن يكون بقى جمع في سفر طويل مرة وجمع في سفر قصير مرة. إيه الجواب؟ ماشي قول. بالظبط، لأن كل مرة من مرات التكرار لا عموم فيها، كل مرة فيها الاحتمالين أن يكون سفر طويل أو سفر قصير. كل سفر يعني هو أنت تقول كان يجمع، جميل، ما هو ممكن يكون كل السفريات اللي سافرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه؟ سفرا طويلا شاقا مثلا. إيه؟ كل مرة من هذه المرات، معنى نقول الجواب هو كل مرة من مرات التكرار لا عموم فيها، كل مرة من مرات التكرار لا عموم فيها، فهي تحتمل السفر الطويل وتحتمل السفر القصير، احتمال كل مرة يكون ايه في خصوصية في السفرية دي، ان السفر طويل مثلا وشق. فان انت مفترض ان هو ممكن يكون السفريات بعضها طويل وبعضها قصير، ده فرض لا دليل عليه، وبالتالي ما اقدرش ادعي العموم. فاللي يقال في المره يقال في المرات، فكل مره من مرات التكرار لا عموم فيها، لانها انما تقع في احد السفرين، يا اما السفر يا اما ان يكون طويلا واما ان يكون قصيرا، فالمجموع لا عموم فيه، لان المجموع المركب مما لا عموم فيه لا عموم فيه، المجموع المركب مما لا عموم فيه لا عموم فيه. احنا بنتكلم في الجمع، تاخد بالك ولا المثال بتاعنا الجمع، وبعدين احنا مش بنتكلم في الحكم، خد بالك برضو، يعني احنا مش بنتكلم برضو في حكم المسألة، احنا بنتكلم في دلالة هذا الدليل بخصوصه. يعني افرض مثلا انه ايه، انه جوز بعض الفقهاء مثلا الجمع في السفر مطلقا، افترض هذا. انا دلوقتي بناقش انه هذا لا يصلح ان يكون دليلا له، ممكن يكون عنده دليل اخر، عشان كده قلت لك احنا بنناقش اصول مش فقه. فلما نيجي بنتكلم على دليل زي العام مثلا، بنناقش ما يتعلق بالعام، ولما بجيب مثال فقهي بشوف هذا المثال الفقهي يتخرج على قاعدة العام أو لا يتخرج. وما أقول إنه لا يتخرج ده لا يعني عدم ثبوت هذا الحكم، إذ ربما يكون ثبت بدليل آخر لسه هناخده مثلا في أبواب مقبلة، فياريت نبقى مستحضرين هذا الأمر. فهنا مش بنناقش الآن برضو هل الجمع ثابت ولا غير ثابت، لكن هل الجمع ثابت في كل سفر بهذا الدليل؟ الجواب لا. وفعندئذ لو أن فقيها أثبت الجمع في مطلق السفر يبقى عليه أن يحضر دليلا آخر. تمام؟ أو أن يبحث عن قرينة تؤكد أن الله ده وقع منه هذا ومنه هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. قصدك وصف المرض مطلق يعني؟ مطلق او عام او ايه؟ ماشي، يعني مطلق مرض. ما هو المطلق ده ممكن يقيد بدليل اخر من الكتاب او السنه، او يقيد بالاجماع، او ممكن يقيد بالعرف. ف فده قيده العرف النبوي يعني، وقيده كذلك عمل الصحابة والأئمة من بعدهم، إن هو ليس كل مرض يتمتع صاحبه بالرخص. فاللفظ ماشي يعني، لو هو ما فيش عندنا في المسألة إلا هذا خلاص، ممكن بعض الناس يقول والله ممكن فعلا مطلق مرض، لكن ده قيد بأدلة أخرى. ما هو يعني اعتبار المشقة ده موجود في المذاهب، أو موجود في داخل المذاهب الفقهية، بس المهم إنها تكون مشقة غير معتادة في التكاليف يعني. ما أنا بقول أهو، يعني التكاليف بتكون مصحوبة بالمشقة، فدي بيسموها الفقهاء بيسموها مشقة معتادة لا توجب أو لا تسوغ الترخص. لكن المشقة التي تسوغ الترخص اللي هي المشقة الفقهاء اللي فيها المشقة تجلب التيسير، هي المشقة التي هي غير معتادة في التكاليف. مش بالضرورة، ما هو بدليل ان احنا مثلا في الصيام قلنا الكبير اللي هو لا يستطيع الصوم مثلا، فهو هنا لا يستطيع الصوم لا لمرض لكن للكبر نفسه. بس انت فتحت الحواشي، لان الحواشي تبقى معنية بالتفاصيل دي يعني. انت لما بتكلم على مذهبك فتحت الحواشي المتعمقة. لا، لو المشقة غير معتادة اعتقد حتى لمذهبكم يعني، بس لو معاك الكتاب نقرا العبارة سويا يعني. اعتقد ان يعني انا ما اعتقدش ان نقلك دقيق يعني. لو المشقة غير معتادة لا ممكن يترخص، بس يكون غير معتادة بحيث ان تشق مشقة شديدة يعني. بالذات كتب مالكية مصر يعني. ليه مش عندكم هناك؟ طيب الحواشي صحيح؟ بس هما دايما يعني تلاقي الكتب بيضبطوا المشقة بانها تكون غير معتادة في التكاليف يعني. دايما ده بيضرب مثالا يعني بيعلل بيه لما يتكلموا على فرع بيتخرج على قاعدة المشقة تجلب التيسير. ما هو الألم أنواع، في الألم الشديد. انت عايز الرخصة على المذهب المالكي؟ يا اما تجيب الكتاب يا اما تسيبني انا اراجع الكتب بتاعتكم. طب خلينا بس ما نخرجش عن مذهبكم الاول، نراجع الكتب المالكية. بس انا يعني متأكد يعني ان شاء الله مما اقول يعني، لكن نراجع كتب المالكية. طيب، وكما في قضائه بالشفعة للجار رواه النسائي عن الحسن المرسل، أيضا ده لا يعم كل جار لاحتمال خصوصية في ذلك الجار. ايه ايه مالها؟ طب ما سيبها يا مولانا تحضر مجلس العلم. طيب احنا هنا كنا قلنا ذكرنا شيئا، احنا الشيخ الان عمال يمثل للفعل وما يجري مجراه، لكن الان اللي ذكره الشيخ او هذه المثال انما هو حكايه من الصحابي لحال او لفعل بلفظ من الفاظ العموم. المصنف مراده الكلام على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما يجري مجراه، صح؟ الشارح مثل بإيه؟ لا الشارح مثل بألفاظ تفيد العموم، والماتن قصده نفس الفعل مش حكاية الفعل، نفس فعل النبي صلى الله عليه وسلم مش وليس حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي الألفاظ التي حكى بها الشارح أو حكى بها الصحابي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن الصحابي يحكي إيه؟ يحكي الفعل بألفاظ تفيد العموم، لكن احنا لا كلامنا على الفعل نفسه، هل الفعل نفسه يفيد العموم ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر، ده الفعل ده المقصود، لكن افرض ان الصحابي حكى الجمع بلفظ يفيد العموم. الان كلام الماتن على حكايه الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ من الفاظ العموم ولا على نفس فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسالتنا ايه؟ نفس الفعل. يبقى تمثيل الشارح هنا بالمثالين بالنظر لنفس فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولنفس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، مع قطع النظر عن الحكايه بلفظ ايه من الفاظ العموم، لان دي مساله اخرى التي ممكن واحد عمال يقرا معانا يقول الله طب ما الصحابي قال كذا ولفظ الصحابي عام، نقول له ايوه لا احنا هنا بنتكلم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما أتينا بهذه الروايات كان المقصود النظر إلى نفس فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإلى نفس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، مع قطع النظر عن الألفاظ التي حكى بها الراوي فعله صلى الله عليه وسلم أو حكى بها الراوي قضاءه صلى الله عليه وسلم. تمام؟ لكن نعم انت مش واخد بالك بقى. اللي انت بتقوله دي مساله تانية، انا مش معترض على كلامك يعني، لسه هنقولها دلوقتي يعني، ممكن بعض العلماء قال كده وبعض العلماء، بس دي مش مسالتنا برضه يعني، مش مسالتنا ايه انا احتج بقول الصحابي او لا. الصحابي نقل العموم لان العموم هو اللي كان مفهوم او لا؟ لا، احنا مسالتنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد العموم او لا، حكاية الفعل دي مسألة تانية ممكن نتكلم فيها ونتكلم فيها حالا اهو، لكن مش دي مسألتنا، مسألتنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ما بنقولش انه مخصوص، احنا بنقول ان هو لا يفيد العموم. لا يفيد، طيب لكن لا يتعدى الى حالات اخرى. بالظبط. يعني اللي جاي عايز يعني دلوقتي عايز يدعي ان جواز الجمع في مطلق السفر الطويل والقصير الشاق وغير الشاق، تمام، بناء على هذا الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بنقول له لا ده لا يسوغ لك. ليه؟ لان الفعل لا عموم له، ونطلبه بدليل اخر. برغم ان اللفظ نفسه موضوع تاني برضه لسه عمال بتكلم، ده موضوع تاني بتكلم على الفعل. الصحابي حكاه ازاي بقى، دي مساله تانية احنا كنا عرجنا عليها شيئا ما يعني، فهنذكر نفس التعريج بس ده موضوع تاني. يعني الكلام دلوقتي خليك مركز، الفعل الفعل لا عموم له، الكلام يبقى منظم كده. الراجل جاي بيناقشني واخد بالك، قلت له انت جبت الكلام ده منين؟ قال لي اصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا الفعل لا عموم له، هات لي دليل تاني. فقام هو بدل ما يجيب دليل تاني قال لي بس الصحابي حكاه بايه؟ بلفظ العموم. هبتدي انتقل معاه للكلام. العلماء بيكلموا كده، لكن عارف انت بقى طريقه الزروطه بتاعت ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، وبتلاقي يعني عمال واحد يذكر لك احكاما وانت مش عارف كيف استقى هذا الحكم من الدليل. فهنتكلم دلوقتي ايه؟ فعل حكاه الصحابي بلفظ يفيد العموم، اول حاجه ان نجزأ الكلام، الفعل لا عموم له، يبقى ما ينفعش تحتاجين. طيب الصحابي بقى، هنا السؤال، ده السؤال بتاع بقى سعادتك، اللي هو الصحابي حكى فعلا او حالا او قضاء للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يفيد العموم، فهل اللفظ نفسه بلفظ ظاهره العموم او يفيد العموم، فهل يكون عاما يعني العموم ده هينسحب كمان حتى على الفعل الذي حكاه الصحابي بحيث ان احنا نستفيد منه العموم ونعمم الحكم او لا؟ ده واقع فيه الخلاف، ده اختلف في افادته العموم، فالاكثرون من العلماء والاصوليين على عدم افادته العموم. زي ما يجي مثلا الصحابي يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ده يفيد ايه؟ لفظ يفيد العموم. او قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعه للجار، ظاهر اللفظ كده العموم، صح؟ طيب فالاكثرون من العلماء والاصوليين، الاكثرون من العلماء والاصوليين على ان هذا الايه الدليل لا يفيد العموم، لاحتمال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غرر خاص وقضى بشفعة خاصة، فظن الراوي العموم باجتهاده فحكاه بلفظ العموم. يعني واخد بالك من الاحتمال جاي منين؟ هو احنا مش بننازع في ان ايه، في ان الصحابي دلوقتي اللفظ بتاعه عام او التابعي او كذا، لكن هو الواقعة نفسها ربما اجتهاد الراوي فيها ان هو يعني يظن العموم فحكاه بألفاظ العموم. طب واحتمال ان يكون اصلا لا عموم في المسألة ولا لا؟ وممكن يكون مذهبه ان الفعل عام واحنا بنقول لا الفعل ما فيهوش عموم، او ان هو يكون في قرائن مع الفعل تدل على العموم، ممكن. فالاكثرون على عدم الإفادة العموم. ليه بقى؟ قال الاحتمالي ده التعليل اهو، احتمال انه نهى عن غرر خاص وقضى بشفعة خاصة، فظن الراوي العموم باجتهاده أو سمع صيغة خاصة فتوهم أن هذه الصيغة أو صيغة الحكم مثلا أنها عامة فروى العموم لذلك. والاحتجاج بالمحكي لا بالحكاية، والاحتجاج بالمحكي لا بالحكاية، والعموم المدعى في الحكاية لا في المحكي، صح؟ جميل جدا. والأقلون، ده كلام وجيه جدا اللي هنقوله، على إفادته العموم، ومشى عليه العلامة عضد الدين الإيجي شارح مختصر ابن الحاجب تبعا لابن الحاجب، تمام، وقالوا كلاما في غاية الوجاهة، قالوا هذا راو مثلا إذا كان صحابي أو كده عدل عارف باللغة والمعنى معاصر للتشريع عالم بالمقاصد معايش ومعاصر للنبي عليه الصلاة والسلام ولصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر مع هذه المواصفات الخاصة جدا من العدالة أنه لا ينقل العموم إلا بعد ظهور عمومه وجزمه في خاصة نفسه بأنه صادق فيما يروي، وصدق الراوي يوجب اتباعه اتفاقا. طبعا الجمهور أجابوا قالوا والله إن هو لا ينقل العموم إلا بعد ظهوره، شيء لا يجدي ولا يفيد، لأن ظهوره ظهور العموم بحسب ظن الراوي، بحسب ظن الصحابي، بحسب ظن التابعي، مش كده؟ وهذا لا يستلزم أن يكون ظاهرا في الواقع ونفس الأمر، ده هو ظاهر في ظنه فقط. والموجب للاتباع هو ظهور العموم بحسب الواقع لا بحسب ظن الراوي، ويكفينا أن ظهور العموم بحسب الواقع غير معلوم ولا مظنون، أما بحسب ظن الراوي فلا يفيد. لو بتسألون عن رأيي أنا يعني ما ابن الحي إيه؟ بيقول لو بتسألون عن رأيي أقول لكم أنا مع ابن الحاجب يعني في المسألة. أقوى يعني شيخ الرأي هذا؟ والله هذه وجهة نظر يعني أنا لا يظهر لي غير قوة كلام ابن الحاجب، لأن دي مسائل فرعية يكفي فيها هذا أيوة هو يعني لا مش من فعل ده برضو ده هذا لا عموم له. أنت كده قاعد واخد بالك مديني إحساس إن أنت مستقرئ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، وكمان الرواه كيف نقلوها ثم قلت هذا الكلام، يعني انت عارف واحد متصفح الشريعه الفعل ده والفعل ده والفعل ده والفعل ده والالفاظ ده تمام كده، ايه اللي انت بتقوله ده؟ طبعا لا هو يعني بحسب الظاهر فعلا اذا كان الراوي صحابي فهو عدل عارف باللغه عارف بالمعنى معاصر للتشريع، ودي كلها ظنون قوية يعني، سواء الشيخ المحشي يقول ولا ظن، لا في ظنون قوية وده كافي في إفادة الأحكام. طيب لو كثرت الرواية في إفادة الأمور، لو كثرت الرواية في إفادة الأمور عن كذا صحابي، ما دي انت كده انتقلت للقرائن، هو كل النزاع ده اللي هو مجرد عن القرائن، لكن لو تواتر الصحابة على الحكاية خلاص، يعني لو حكي هذا الفعل بلفظ يفيد العموم من 3-4-5 من الصحابة مثلا، يبقى معنى كده ان احنا ما بنقولش ان الفعل لا يفيد العموم، لكن لا يفيد العموم بمجرده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل هذا هنعمم الحكم ولا لا؟ احتمال فعلا يكون انه عام، بس انا محتاج دليل، فلو وجد دليل او قرينة تفيد النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لاجل انه ايه عام مثلا خلاص. فلو اكثر من صحابي رووا نفس الفعل بالفاظ العموم يبقى مش معقوله الاربعه خمسه دول كلهم هيجتمعوا على فهم العموم مما لا عموم فيه، ممكن طبعا، بس بنتكلم برضو على الاحتمال الاقوى ايه الاحتمال، يعني في احتمال الخطا الاربعه والخمسه، فيه الاحتمال الاقوى عدم الخطا، فده كافي في معرفه الاحكام هذا الظن يعني. لكن على كل نديك عرفت ان المساله ايه فيها خلاف، ويعني والخلاف يعني الفريق المقابل مش اي حد، ده شيخ الاصوليين والذي تنتهي اليه الرحله في الكتب الاصوليه عند الجمهور كما تعلمنا من مشايخنا مختصر ابن الحاكم، اللي بيدرس على الجمهور سقف الاصول هو مختصر ابن الحاكم، حتى جماعه الشيعة ما يالفوا في الاصول تلاقي يعني في كتير من كتبهم والأصولية المطبوعة والمخطوطة فيما اطلعت عليه تلاقي معنيين قوي بالرد على ابن الحاج أو بالاستظهار بقول ابن الحاج، يقول لك وقال الحاجبي حين يسموه كده يعني لو ابن الحاجب يعني، أو قال في مختصره أو قال كذا خلافا مش يعني، فمعني بإيه؟ بابن الحاج. تمام؟ وطبعا أنتوا عارفين ابن الحاج مدرسة مين؟ الأمية. احنا عندنا الجمهور اللي هم الشافعية والمالكية والحنابلة، ده داخل الجمهور مدرستان، مدرسة الرازي وأتباعه والآمدي وأتباعه. ابن الحاجب ده من أتباع مين؟ الآمدي. أفضل شرح بيجي عليه بالمقارنة ببقية الشروح، نعم، خصوصا يعني ايه ان انا قدر لي ان انا اشتغل في هذه الشروح يعني. كان تلميذه الشيخ الكرماني له كتاب اسمه النقود والردود. فالنقود والردود هذا من الاسم يعني ليس شرحا ولا حاشية بالمعنى المعروف، ولكن هو قارن فيه بين أشهر شروح لابن الحاجب في ذلك الوقت كانت منتشرة في الآفاق والأمصار، وكانت تسمى بالسبعة السيارة، اللي هي شرح ركن الدين الموصلي والتستري وخطيب الخلخالي والخنجي وابن المطهر الحل الشيعي والأصفهاني والشيرازي. لا ابن الحاجب ليه ممكن يعني الواحد أظن الواحد وقف له من أسماء الكتب على 100 شرح، ممكن يكون أكتر طبعا. ما شوف يعني أصل كلام بيتقال بميزان والناس بتيجي تختلف في فهم كلام ابن الحاجب، معروف يعني إيه هذه العقول، ده مدارس علمية قوية جدا. يجيلك أنت بقى عيل من بتاع دليلك دلوقتي واخد بالك، لا يفهم لغة ولا يفهم حاجة واخد بالك، ويقعد إيه يمسك لك ابن الحاجب ويغلط ابن الحاجب. إيه يا عم الحاج ده أنت ما تعرفش حاجة في لغة العرب، وتلاقي ردود ساذجة كده يعني. يعني بعضهم كان عمال يشرح متن الطحاوية في العقائد، واحد كبير قوي عليه رحمة الله، ففي متن في عبارة مشكلة مشهورة يعني الشراح حاروا فيها، الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية مشهور يعني يعني عبارة، فالناس كلها عمالة بتتعامل مع إن ده الطحاوي قامة كبيرة وبتحاول تفهم العبارة بكل بساطة. واحد مشهور جدا الله رحمته قال لك والله أخطأ الطحاوي هذا خلافي، وراح قايل لك معنى إيه يعني لا يخفى على طلاب ابتدائي، فهو متخيل هذا المعنى خفي على الطحاوي وعلى الغنيم الميداني وعلى معرفش البابرتي الحنفي، وكل ده خافي عليهم وبسلامته. واخد بالك الذي ايه بالكاد يحسن العربية خافي إيه هو الذي أدرك ايه ما كان خفية ايه. فهم الجماعة دول زي ما قلت لكم قبل كده يعني دخلوا الدين من ايه من من من بوابته الكبيرة الاجتهاد. يعني يقول لك ما هو اللي يقول لك الدليل ده، احنا ضد الدليل يا جماعة، ده حاجة عظيمة جدا. احنا قاعدين كل ده بنتكلم في ايه في الدليل، بس عايزين نفهم مراد الله عز وجل. ما هو مراد الله عز وجل في امور لا يختلف فيها اثنان، قل والله احد فيها خلاف، واقيموا الصلاة ان الصلاة واجبة فيها خلاف، لكن انا احط ايدي مثلا على حدود الصدر كما هو مذهب السادة الشافعية اخذا من الاحاديث، ولا تحت السرة كما هو مذهب السادة الحنفية والحنابلة وهو الحق ولا ارسل ايديا كما هو مذهب الساده المالكيه واخد بالك، ولا احط ايديا شعلها فوق الصدر كما هو مذهب المبتدعه في هذا العصر ولا قائل بهذا اصلا. اختراع كده اختراع اخترعوه فاضل يا شيخ، اختراع اخترعوه على اكتشاف ايديك اصل النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده، طبعا ده كذب واخد بالك. ما يعرفوش يعني ايه دليل يا مولانا، ما سيبك من استدلوا، ده الحديث في حقين بركه يعني. انا ما اقول كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا دي بركه، لكن انت فعلا انت متخيل انت فاهم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ يعني اصول الدين ما فيهاش مشكله، لكن التفاصيل الدقيقه دي بتاعت العلماء وكده الصلاه صحيحه وكده الصلاه صحيحه، حتى على طريقه المبتدع الطريقه صحيحه الصلاه صحيحه ايه ان هي اصلا حتى يعني لو قلدت المبتدع وهو ولا يسوغ لك ان تقلدهم ده حرام واخد بالك، برضه الصلاه صحيحه كويس. العجيب انا قراته في احد منتدياتهم شيء غريب جدا، الامام النووي وغيره من الشافعيه لما جم استدلوا على انه بيوضع على حدود الصدر، الحديث له الفاظ، لما الشافعيه لما استدلوا على ان يضع اليمنى على اليسرى على حدود الصدر، الحديث وضع النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى على اليسرى روي بالفاظ، فهو ذكروا اللفظ بتاع ايه على صدره، يعني هم استدلوا بلفظ على صدره شفعية على ايه على انه على حدود الصدر، وفسروا الصدر بحدود الصدر ده عشان ايه، ما كان ممكن يجيب الفاظ تانية الفاظ تانية تفيد المطلوب بشكل واضح عشان يوضح لك ان الصدر هنا المقصود به ايه الحدود هنا واخد بالك، ده يوضح لك الكلام. فالعجيب من هؤلاء في منتدياتهم لقيت واحد منهم بيعترض على الامام الشافعي، يقول لك والعجيب من الشافعي يروي الحديث ويخالفه. هو الحديث الشافعي رواه اللي هو على صدره، وبعدين فسر الصدر على حدود الصدر. يعني شوف انت الكلام، يعني الشافعي روى الحديث وخالف، ما يجيش يقول مثلا، ما هو ما فكرش اللحظة ان احتمال يكون هو اللي مش فاهم. خص خد بالك الشافعي بيحتج بلغته، انت فاهم يعني ايه يحتج بلغته؟ يعني ايه يعني يعني كلام الشافعي شواهد على ايه؟ على اللغة العربية. ما هو احنا نعرف منين ان هذا اللفظ معناه كده؟ قال لك لابد من انك تنقل عن اهل اللغة. اهل اللغة حدودهم لحد ابن هرمة في قوله، في بعضهم بيتوسع شوية. والمسألة دي احنا قلنا اللي عايز يقرأ فيها مسألة الاحتجاج وكده، في يعني ابدع فيها غاية الابداع عبد القادر البغدادي في كتابه خزانة الادب ولبه لباب لسان العرب. فدلوقتي الشافعي خزانة الادب ولبه لباب لسان العرب طبعة الخنجي 12 مجلد، كتاب عظيم جدا ماتع يعني. اه رائع رائع، هتلاقي يعني تمسك المجلد كده تلاقي نفسك عمالة تجري فيه من جماله وحلاوته. فال ايش عبد القادر البغدادي وله شرح ماتع على بنات سعاد في 3 مجلدات ضخام ارتفاعهم كده تقريبا، برضو ماتع. ايه على بنات سعاد، خد بالك بنات سعاد دي برضو الصحابي قالها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. على المطلع ولا على القصيدة؟ لا القصيدة مش قوي كده. الواحد كان رمى نفسه واقف. فالامام الشافعي يعني خد بالك هذا الولد ما فكرش اللحظه ان هو ممكن يكون اللي ايه هو اللي اعجمي مش عارف يفهم حديث النبي عليه الصلاه والسلام. لا هو ومن العجيب انه يروي الحديث ويخالفه، ده الامام الشافعي. فطبعا لما هو يلاقي يعني مشايخه بيستسهلوا كده تخطئه الطحاوي، احنا ما عندناش مشكله بالمناسبه، ما احنا اخر حاجه يعني دايما بنشرح في المتون بنقول ايه ممكن نخطئ المتن، بس كما قالت العرب اخر الدواء الكي. انا طول ما انا عمال اقرا بحاول اصحح كلام المتن ما وجدت الى ذلك سبيلا، ولو وجدت تعارض يعني تعارضا لابد من اما تخطئه المتن او تخطئه الشارح. بنخطئ مين؟ الشارح، لان المتن ده صاحب الفرح مش كده؟ يعني بنشرح كلامه احنا على مأدبته، لكن التخطئه كده بسهوله. فطبعا بيطلع يعني دعك من الاقتراء، دعك من قله الادب اللي هم تميزوا بها، دعك من اتهام الناس في نواياهم، دعك من كل هذا. المشكله كمان انها بتخرج عقليات يعني علميه منحطه، مفيش تفكير يعني عارف انت، مفيش احتمالات، كله ايه رايه يعني. لما تيجي انت تناقشه تلاقي صدره بيضيق على طول، عايزين كده هنبقى مختلفين يا عم. ما في طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى قصد الى هذا الاختلاف قصده. لما انا نظرت في القران الكريم يعني لو واحد عاقل كده ويجد ان النصوص ليست متساويه في المستوى الدلالي، يعني هو ربنا اللي قال قل والله احد ما اختلفناش فيها، فاعلم انه لا اله الا الله ما اختلفناش فيها، هو نفسه اللي قال امسحوا برؤوسكم، وانفتح باب الاحتمال هنا في الايه في الفهم صح. فيجي هو يقول لك والله ده انا هحل لك الموضوع بقى ايه، لا بفهم السلف الصالح. كلام كده بقول لك كلام كله كلام حشويه. طب مين يا عم السلف الصالح؟ تعرف تقول لي مين السلف الصالح؟ تدينا حد كده للسلف الصالح. ها واحد لما يحصل بعض الحاشي يعني مش الفكره دي والشرح يسكن ارادا على المبنى او ارادا على شخص ثم يرد هذا الاراده للذي. ايوه دي عقليات علميه رقي. فدلوقتي ايه المقصود بالسلف الصالح؟ قال لك الصحابه والتابعين وتابعي التابعين. سلمنا يا سيدي. طيب انت فاهم السلف الصالح ده هتعرفه ازاي؟ هتعرفه بوحي مثلا؟ انت قاعد كده فاوحي اليك ان السلف الصالح فسروا الايه بكذا او فسروا الحديث بكذا؟ يعني السلف الصالح نقل فهمهم، انا همشي معاهم، نقل فهمهم بايه؟ خلينا نمشي معاهم بطريقه اصوليه بسيطه. فنقل فهمهم بايه؟ بالفاظ صح. طب ايه اللي مانع ان تجري نفس الاحتمالات في الفاظهم كما جرت هذه الاحتمالات في كلام النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لا؟ وبعدين انت توصل ايه برضه بالفاظ بكلام السلف الصالح؟ اجماع السلف الصالح ولا قول احدهم؟ انت كده كانك ما فاهمني ان السلف الصالح دول قاعدين وقالوا رايهم في كل القران والسنه واخد بالك وقالوا رايا واحدا. اذا كان والله بتحتج باجماع السلف الصالح على عين وراس، ما احنا بنحتج بالاجماع زينا زي. وما الذي ميز اجماع الصحابه عن اجماع غيرهم؟ ما ده حجه وده حجه مش كده؟ طيب انت تقصد يعني قول احدهم مش كده؟ يعني يقصد انا ما احاول افهم ايه السلف الصالح. الاجماع هو اجماع مش مختلفين مش مختلف. طب جميل، يبقى انت عمال برضه عمال تشز عن المجموع ليه وتقول لا ده انا بحل المشكله في فهم السلف الصالح. يعني اتضح كده فهم السلف الصالح ليس لهم ايه فهم واحد في كل المسائل، لا في مسائل اجمعوا عليها وفي مسائل اختلفوا فيها. الاجماع احنا مش مختلفين، انت تقصد كده يعني؟ لو قلت تقصد كده طب خلاص يعني ليه ما ميزت نفسك بطائفه وفرقه؟ ما احنا كلنا بنقول بالاجماع مش كده؟ انا بس بتكلم دلوقتي على الطائفه اللي عايشه بيننا واخد بالك وقرفوا الناس واخد بالك وبدعوهم. ومشكله ان لما تيجي تناقش فهمه كان انت بتناقش النص، يعني هو مش قادر يعني ايه يفصل ما بين كلام الله وما بين فهمه لكلام الله، وبيجعل فهمه لكلام الله حجه وهو مراد الله وهو كلام الله شيء واحد. وبعدين يبتدي يدلس على الناس ان هو لما مثلا اختلف معنا انه ايه ان احنا ايه خلاف بين ايه بين الصحابه وبيننا، مش خلاف بيننا وبينه في فهم كلام الصحابه، هل ده ثبت عن الصحابه ولا لا؟ واخد بالك من الكلام؟ فعلا كان يعني الحديث عن السلف كان فعلا هذا يعني هجيلك في النقطه بس خلينا نكمل حكايه السلف الصالح. ف اذا الاجماع ما فيهوش خلاف، يبقى انت بتتكلم على الاحاد. طيب تقصد ايه بالاحاد؟ الصحابه ولا التابعين ولا تابعي التابعين؟ اذا تقصد الصحابه فقول الصحابي بينقسم لقسمين، ما له حكم الرفع وما ليس له حكم الرفع مش كده؟ واللي ليه حكم الرفع ليه حكم الرفع عند الجميع او عند الجمهور مش كده؟ والذي وبرضه ما فيهوش خلاف. طب والذي ليس له حكم الرفع؟ العلماء اختلفوا حجه ولا مش حجه؟ ايه؟ يعني هو يعني يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو من كلامه صلى الله عليه وسلم. اما يجي الصحابي دلوقتي لو الصحابي تكلم في مساله فاما ما تكون المساله دي من مسائل الاجتهاد او لا، واما ان يكون الصحابي ده معروفا بالاخذ عن اهل الكتاب او لا. فاذا كانت المساله اجتهاديه يبقى ده ليس لها حكم الرفع. اذا كانت المساله ليست اجتهاديه والصحابي عرف بالاخذ عن اهل الكتاب برضه ملوش حكم الرفع، الاحتمالي ان يكون هذا مما اخذه عن اهل الكتاب. اذا كان الصحابي لم يعرف بالاخذ عن اهل الكتاب والمساله ليست اجتهاديه يبقى دي له حكم الرفع، هيجيبها منين؟ لما يجي الصحابي يحدثك عن امر من امور الاخره وليس ممن ياخذه عن اهل الكتاب. طب امر الاخره ده جابه منين؟ فلما الصحابي يقول كده يبقى ايه له حكم الرفع يعني كان النبي قال صلى الله عليه وسلم، واضحه دي؟ طيب دي ما بقاش خلاف. طيب المسائل بقى الاجتهاديه دي وقع الخلاف بين العلماء، يعني ترى حجه ولا مش حجه ولكل دليله. طيب اللي جم بعد الصحابه اكيد اقوالهم مش حجه. وانت لما بتاخذ بقول مالك ما بتاخذش مالك قول مالك لان قول مالك حجه، ولكن لقيام الـ الـ الـ الـ الاجماع على جواز التقليد. وفي الاخر مالك بياخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وثم اذا اختلفوا لم يكن يعني احدهم حجه على الاخر. فالعمليه كده ايه يعني واضح ان حكايه ان فاهم العمليه كده ملخبطه يعني. اما المشتغلين بالحديث فقط فده طبعا كان موجود فيهم تشدد يعني. ما هو ما هي دي فكره غلط برضه، اصل يعني هو وصف المشتغل بالحديث فقط بانه من اهل الحديث ورفع الوصف ده عن المشتغل بالحديث والفقه معا ده شيء عجيب. يعني هو مالك ده اهل حديث ولا اهل فقه؟ مش اهل حديث؟ هو كان متشدد؟ محمد بن الحسن ده مش احد رواة الموطأ، بل يمكن اعظم رواة الموطأ. ده اهل حديث واهل فقه ولا فلما الراجل ضم الى الحديث فقها ارتفع عنه الوصف بالحديث. ممكن محدد قبل ان يكون فقيه ايه؟ مالك يعني فهو حتى ما كانش بيتقال عليهم اهل حديث، اللي هو عاري عن الفقه ده ما يتقالش عنه اهل حديث ولا عنه. اهل الحديث ده اذا يعني اذا اردنا به الفرد الكامل اللي هو المشتغل بالحديث روايه ودرايه، لكن ده واحد من رواه الاخبار. فرواه الاخبار اوجد فيهم تشدد، بس موجود ايضا في في في التراجم والكتب، انك ان يعني ممكن تجد احد مثلا الائمه في روايه الحديث لكن غلبت عليه الروايه اكثر من الدرايه، يحكي هذا مثلا لاحد الفقهاء، يحكي الحديث لاحد الفقهاء فيبين له وجها في تفسيره، فيقول له انا احفظ هذا الحديث منذ كذا وكذا وكذا ولم اعلم منه ما تقول الا الان، بس ده من انصافه يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي وضح لنا المسألة بسهولة جدا، قال له رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ففي دي مواهب وأرزاق ربنا سبحانه وتعالى. في واحد كان وظيفته أنه يحفظ الحديث ويوصله، جزاه الله كل خير، بس أن أنا أجعل كمان الرجل الذي لم يشتهر بفقه الحديث أجعله يعني فقيها لمجرد حفظه الحديث، لا. في ناس حفظت وناس فقهت وناس حافظت وفقهت، مش كده؟ ولا وفقهت؟ خلاص ها؟ يعني عندنا ايه؟ فقه وفقه وفقه ثلاثة، مش كده؟ فقه يعني ايه؟ فهمة، وفقه سبق غير الفهم، وفقه صار الفقه سجية. جبناها منين بقى صار الفقه لو سجية دي؟ لا لا على وزن فعلة، فعلة ده ايه بيسموه افعال السجايا. تمام، انتوا عايزين بس نقعد نديها حواديت يعني. اهم حاجه انت مبسوط. طيب عشان بس اشوف لك المساله دي في كتبكم، يا ريت بس لو رساله على الخاص على الفيسبوك ابعت، لا ابعت لي عشان افتكر بس اروح انا نفتح الكتب المالكيه 30 40 كتاب كده عشان اتاكد من ايه. ما هو لازم كنت مكاتب بالذات حاجه يعني، كنت دايما اقول للشباب عايز لو انت بتعمل بحث ولا عايز تنقل عن كتب المالكيه ما تاخدش الشرح كده وتايه وتمشي تقول قال المالكيه، لانك ممكن تفتح الحواشي تجد ايه اصحاب الحواشي يعني ينقضون ما فهمته اولا، يقول لك لا هو ليس مقصوده كذا، ده مقصوده مش عارف ايه. هي من اصعب كتب المذاهب عباره عن كتب المالكيه. كتب الحنابلة والشافعيه الحقيقه كتب ميسوره يعني، عبارتهم حلوه الشافعيه والحنابلة، المالكيه برضه جميله يعني بس كتب صعبه من حيث ايه. لا على صفحتي الخاصه يعني، بعت لي بس على الخاص رساله تذكره فهمه سبق غيرها الى الفهم، لكن الثانية فاهمة مطلق الفهم يعني، سواء كان فهما للأشياء الدقيقة أم فهما للأشياء الواضحة. أشك يعني بس ممكن، لا سواء كثرة التأليف ممكن يكون أولا المرد لكثرة الأتباع. طبعا المذهب المالكي أتباعه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنت عندك من أول ليبيا مش كده؟ انتوا اول حاجه على حدود مصر البلد اسمها ايه؟ سلوم. طبرق، من اول طبرق. لا السلوم دي مصريه، بس لو نزلت السلوم كان انت في ليبيا يعني، اللباس والزي والعادات واللغه وكل حاجه، حتى تلاقي مليانه ليبيين برضه. فمن اول طبرق لحد طنجه، وتنزل بقى السنغال ونيجيريا وموريتانيا والصومال والسودان وتشاد وافريقيا، كل افريقيا كلها شافعيه. الصومال احسن، صح صح صح صح، لا فيهم كثره من المالكيه، كثير مالكيه. الصومال شافعيه صح، واثيوبيا كذلك فيهم شافعيه كثر، لكن باقي افريقيا مالكيه في الفقه، اشاعره في الاعتقاد، تيجانيه في الطريقه، صح كده؟ في الغالب يعني. أما مالكية ما فيهاش فصال دي. الطرق ممكن يعني، لكن حتى فرنسا وأسبانيا مالكية مش كده؟ حتى الإمارات. القانون الفرنسي متأثر تأثر شديد بالفقه المالكي. حد يعرف المعلومة دي؟ القانون الفرنسي. في كتاب مطبوع 4 مجلدات اسمه المقارنات التشريعية للشيخ سيد عبد الله حسين. مقارنة فيه بين القانون الفرنسي والفقه المالكي. ما بحكم وجود الفقه المالكي في الأندلس، فيعني هما لما يعني طرد المسلمون بقيت أثارهم وكتبهم ومؤلفاتهم، فطبعا هناك كان في مدونات عظيمة، لا تأثر تأثر شديد، ده 4 مجلدات بيوضح حسب التأثر بما لا يدع مجالا للشك يعني. فعند اسمه المقارنات التشريعية، المقارنات التشريعية لسيد عبد الله حسين. فطبعا كثرة المؤلفات بيكون سببها كثرة الانتشار بالإضافة لاعتماد المذهب في القضاء، فهو ده اللي بي بي يعني اللي يعني عندي القاعدة، وتأتي نوازل كثيرة جدا بتولد كتب. فبهذا المنطلق هتلاقي الحنفية برضو عندهم مؤلفات كثيرة جدا، حتى المطبوعات الحنفية اللي كل شوية يعني بتطلع دي تلاقي مثلا 30 مجلد 40 مجلد كتب النوازل طبعا برضو كثيرة عند المالكية. البرزولي والونشريسي ده نوازل ولا فتاوى؟ نوازل المعيار. المعيار لا كتير، بس بقى هم اكتر ولا الحنفية والشافعية كتير برضو. ما طبعا اقل المذاهب اتباعا وتأليفات الحنبلة ايه؟ لا ما هو مذهب مش منتشر يعني، محصور، بخلاف مثلا الحنفية والشافعية. ده الحنفية كمان الدولة العثمانية قعدت قرون يعني يولون القضاء كمان على المذهب الحنفي، كانت في ناس بتتحنف لأجل القضاء. والله يعني نشأت بديار حنبلية، فالواحد المفروض ان هو بيتمذهب بمذهب بلده او بمذهب الذي في البلد التي نشا بها، فيتمذهب بهذا المذهب. واحد مره بعت للقاضي ابو يعلى الحنبلي انه عايز يتحنبل، لا يعني لان المذهب يعني لطيف وعبارته جميله ومتوسع وفيه يسر شديد، يعني ايسر المذاهب يعني في ابواب كثيره او في كثير من الابواب. فالقضي ابو يعلى رغم ان هو حنبلي ما فرحش بيه ولا حاجه، قال له لا شوف انت اهل بلدك ايه، لان اذا انت تمذهبت بمذهب غير بلدك يعني تلاقي مثلا الناس عندها ايه من الجماعه اللي عندهم الحشويه دول نشأوا في اول امرهم، قال لك لا احنا الدليل شويه، لا الموضوع كده ايه مش ماشي، قال لك طب نتحنبل، وعلله ذلك بانه اقرب المذاهب الى السنه. خد بالك يعني مش هو كمان ايه ماشي بالسنه، اقرب يعني، علله ذلك بذلك. وتلاقيه مثلا قاعد في المغرب يقول لك انا حنبلي، يا عمي طب انت هتذاكر مع مين؟ هتحضر لمين؟ هتفتي لمين؟ ايه؟ هتفتي لمين؟ يعني ومين هيقبل فتواك في المغرب لو انت حنبلي؟ وما العلم ده يعني كيف تتكون الملكه؟ كتاب بتذاكره، شيخ بتحضر له، طالب علم بتذاكر معاه، يقعد يزهقك فتضطر تفتح الكتب عشان عايز تغلبه، هو يفتح الكتب عايز يغلبك، فيبتدي ايه؟ الملكة المزاولات تولد الملكات. طب انت قاعد في المغرب تفتح كده الملكية المعرفش ايه ملكية، طب هتعمل ايه؟ او واحد مثلا قاعد في جمهورية من جمهورية روسية حنفي مثلا، الاقامة غير اقامة بقية المسلمين، الاذان معرفش ازاي كده، هتتعلم حنبلي مع مين؟ فلا تسمع الا صدى اي صدى نفسك، فتلاقي في الاخر مفيش تقدم علمي يعني. فهي المسألة الواحد بيتعلم اللي ربنا يسره مشايخ بلده، ودي كلها يعني طرق متساوية يعني تؤدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده يمشي وده يمشي وده يمشي، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفة من البحر أو رشفة من الديم. إيش؟ لا حاليا لكن المشهور زمان ولا زال يعني ان الصعيد معظمهم مالكي، الصعيد معظمهم مالكي. ذكر الشافعي الامام الشافعي يعني ولا كتب الشافعي مذكوره يعني تقريبا هنا كده هنا عند منحة في الصدر تقريبا حمله على الصدر. مين اللي حمله على الصدر؟ السلفية يعني؟ يعني هم تمسكوا بلفظ من الألفاظ، بس هي القضية ان انت لابد ان يكون ان تكون مسبوقا بهذا الفهم. وبعدين ليه بتتمسك بلفظ دون اخر؟ خد بالك يعني في نقطة في الجماعة اللي احنا بنسميهم الحشوية دول، ايضا ان كثير من احكامهم التي يتبعونها او يحملون الناس عليها ينطلقون فيما ينطلقون فيه من بواعث نفسية محضة. يعني انت لو جيت عرضت يعني كتاباتهم وفتاويهم على واحد مثلا من اساتذة العظام مثلا في الطب النفسي ولا بتاعش، خاص لك المرض على طول والبواعث نفسية. بواعث نفسية صحيح. يعني انت ايه اللي يخليك مثلا وانت شاب صغير لسه ما تعرفش حاجة، وده شفناه يعني واحنا كنا صغيرين، يبقى مثلا عندك 15 سنة ولا بتاع 14، انت لسه ما فيش يعني ما تعرفش حاجه في النحو، ما تعرفش حاجه في البلاغه، لك معلومات بس. ايه اللي بيخليك بترجح ابن تيميه على المذاهب على الائمه الاربعه؟ يعني ده انا شفناه من عيال صغيرين. ها فاروق خد سمع السياقه دي. لا ايه اللي بيخليك يعني انت بترجح بعلم؟ اما تكبر اكيد انت مش بترجح بعلم. طب ايه اللي خلاك؟ لان في السن دي بيبقى في شهوه المخالفه والتميز والظهور، فيقعد كده في وسط الناس او في وسط عيلته مجضوع يقول لك يعني ايه، وطلاق الثلاث بيقع ثلاثا عند الائمه اربعه، وذهب ابن تيميه الى انه ايه يقع واحدا، وانا ارجح ما ذهب اليه ابن تيميه. هو الترجيح ده يعني نفساني محض. ليه؟ لانه هو يخليه يعني خالف تعرف. لكن بالله عليك انا نفسي اعرف اللي هو عنده في هذا السن 14 15 16 17 18 واول مره مثلا ايه يقرا في كتب العلم، يعني من اين ايه تاتى له ترجيح كلام ابن تيميه؟ ايه اللغه اللي تعلمها؟ ايه الحديث اللي عرفه؟ ايه اللي ده هو يعني هي المشكله كمان اللي بيتكلم ده يقول لك الدليل هو لا يعرف ما الدليل. يعني لو قيل له قل لنا ما الدليل لا يعرف ما الدليل. يعني هو الدليل يعني دليل هذه المسألة هو الحديث الذي رواه البخاري مثلا، لأنه قد رواه البخاري. وهل ده يلزم مثلا واحد زي الإمام أحمد اللي هو اخرج المسند مثلا وروى لفظ البخاري واحتج بلفظ اخر واعرض عن اللفظ الذي اخرجه البخاري؟ وهل يعلم يعني ليه مثلا الامام احمد اعرض عن هذا اللفظ وعمل بذاك اللفظ؟ وهل صحه الحديث بمفردها توجب او مش صحه الحديث، وهل صحه الاسناد بمفردها توجب العمل به؟ وهل ضعف الحديث يمنعه من العمل بمقتضاه؟ اي كلام. ابتدعوا ايضا بدعة المساواة بين الضعيف والموضوع. تيجي تقول له اللي اخرجه البخاري في الادب المفرد يقول لك اصل في الادب المفرد ده فيه ضعيف. يعني طب البخاري كان بيهزر لما عمل الادب المفرد؟ يعني كان عمل الادب المفرد ليه؟ مش عارف انه ضعيف وانت اللي عرفت انه ضعيف؟ طيب هو عارف انه ضعيف، طب عمله ليه؟ صحيح ليه عمل ليه البخاري عمل الادب المفرد لما هو يعني انت هتهدر كل عمل البخاري كده لمجرد انه في الادب المفرد؟ عمله ليه؟ وهم قسموا الحديث لما اللي هو غير الصحيح وقالوا ان في منه الضعيف ومنه الموضوع ليه؟ يمكن مثلا الصحيح والحسن في فائده بتترتب ان مثلا لو في تعارض بين صحيح وحسن نقدم الصحيح. لكن طالما ان الضعيف لا يثبت به حكم كما تقولون والموضوع لا يثبت به حكم، ايه فائده بقى معرفه ان هذا ضعيف وده موضوع؟ ما تقول غير يعني غير صحيح والسلام. زي ما قال الامام القاسم على ذكر الحديث في الموطا الذي قال ان مالك لا يعرفه. اه على نحن نبدأ منها ثم ننتهي للنهاية. مثلا يسكن مثلا المثلة يسكن أديننا وفقر مكتب المذاهب ويأخذ من أحد المذاهب ما كان عندكم. لا، هي دراسة الفقه ما لهاش إلا طريق واحد اللي هي الدراسة المذهبية. أما يعني كتب اللي تسمى الفقه الحديث دي كتب عظيمة، بس دي معينة ومن ضمن أدوات طلاب المذاهب. طلاب المذاهب في طريقتهم لكي يتمذهبوا تمذهبا صحيحا ويبقى متين لابد أنه بيدرس دراسة مذهبية، بيدرس النحو بمستوياته والصرف بمستوياته والبلاغة بمستوياتها وعلم الكلام، منظومة كاملة. ومن جملة ما يعني يحثوا على دراسته فقه الحديث، يعني ده يوسع مداركه. لكن ان فقه الحديث ده مدرسة مستقلة لتعليم الفقه، لا قائل بهذا، لا قائل بهذا. ولو قال به قائل ده فيبقى يعني مخطئ خطأ محضا، لان ده لا يخرج عالما ولا يخرج فقيها. انت راجل عمال جاي في قمة البحوث تعامل بالضبط كده زي حضرتك خدت الثانوية العامة وقلت ان لسه بقى هقعد اخش كلية الطب وقعد اوجع دماغي. لا، انا هدخل على الفيرست كلاس جورنالز اوف ميديسن مثلا في العالم، اللي هي المجلات العلمية المحكمة اللي هي في الطبقة الاولى التي يكتب فيها كبار مجتهدو الطب وكبار علماء الطب على مستوى العالم، واخد بالك، واشوف خلافهم في ايه، وانا هي اتعلم على طول. فاروح ده اللي انت عملته بالظبط. انت مثلا كتاب زي فتح الباري، الراجل عمال بينقل لك اقوال اللغويين واقوال الفقهاء واقوال، بس ده انت عمال تشوف خلاف عالي، عمال تشوف مستوى عالي انت لسه ما اتعلمتش. ففي عمر واحد يتعلم الطب عن طريق انه ينظر في خلاف المجتهدين في الطب، ويبقى يقول لك ده في طريقتين لتعلم الطب، طريقه الاطباء اللي هم الفقهاء يعني، وطريقه فقه الطب. ولا لازم يخش الراجل ياخد في المدرسه بتاعته في مدرسه الطب، كانت بتسمى مدرسه الطب يعني، ده اسم احسن من الكليه بالنسبه في مدرسه الطب. مدرسه الهندسه ده اسم افخم من كلمه كليه، صح ولا مش مدرسه الهندسه كده افخم؟ ما يخش مثلا الراجل في الطب تلاقيه اتفضل بيتعلم علوم هي كتيره. الراجل عشان يخش مثلا هندسه هتلاقيه عمال ايه بيعلمه رياضيات وفيزياء وكيمياء ومش عارف رسم هندسي ووصفيه وكذا وكذا، وبعدين يبتدي بقى يتخصص شيئا فشيئا. دخل مثلا قسم زي قسم الكهرباء يبتدي يفرعوا له الكهرباء دي ايه لفروع، دخل مع وهكذا. فكذلك العلم الشرعي لازم يتعلم النحو، يتعلم الصرف، يتعلم البلاغه. ما فيش حاجه اسمها يعني مدرسه اسمها فقه الحديث، لا، لان ده غير صحيح. اتفضل. ماشي. والله تعالى اعلى واعلم. انت كل مره تقعدوا تجرون انا الى هذه الحواديت، عايزين نذاكر يا جدعان.